بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك Thank you. قراءة ثانية دي ولا على الأرائك يوم لا تملك نفس الله العظيم.